أيها المؤمنون مما يسمعه الإنسان ويقرأه في تاريخه مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، والقرآن لم يكن مجموعا مكتوبا بين لوحين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله والقرآن مكتوب لكنه غير مجموع، أي مكتوب مفرق لكنه مجموع في صدره عليه الصلاة والسلام، مجموع في صدر من يحفظ القرآن كله من الصحابة. ثم أشير على الصديق رضي الله عنه بأن يجمع القرآن فقبل فجمعه، ثم جعل تلك النسخة جعلها عند عمر بعد وفاته، فأصبح المصحف مجموعا في بيت عمر سنية خلافته. ثم إن أمير المؤمنين عمر استشهد كما مر معنا، فآل الأمر إلى عثمان. فلما آل الأمر إلى عثمان اختلف القراء بعده، فخاف حذيفة بن اليمان على هذه الأمة أن تختلف، فقدم على عثمان وأشار عليه بأن يجمع الناس على قراءة. أخذ عثمان رضي الله عنه وأرضاه بمشورة حذيفة بن اليمان، بعث إلى حفصة وأخذ منها المصحف، ثم أمر أربعة من الصحابة والتابعين، منهم عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث وغيرهما، أن يكتب هذا المصحف، فكتبوه، فعرف المصحف من يومها بمصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بعث عثمان رضي الله عنه بالمصاحف إلى الكوفة وإلى مكة وإلى البصرة وإلى الشام، وجعل مصحفا لأهل المدينة ومصحفا له يقرأ فيه، وكان يحفظ القرآن لكنه كان يحب أن يقرأ القرآن من المصحف. فعرف هذا المصحف تاريخيا إلى يومنا هذا بمصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما كانت الفتنة وأطبق الخوارج على بيته وحاصره الثوار في داره، دخلوا عليه وهو يومئذ قد بلغ فوق 80 عاما، فدخلوا عليه والقرآن في حجره يقرأ فيه. والله عز وجل من سننه التي لا تتبدل أن العبد إذا كان على عمل صالح لا يكاد يتركه، غالب أحواله أنه يقبض ويموت على ذلكم العمل. فكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقال له: يا أمير المؤمنين، ألا تقرأ القرآن من حفظك؟ فيقول: إنني لا أستحي من الله أن يمر علي يوم ولا أنظر فيه إلى عهد الله، أي لا أنظر فيه إلى المصحف. ثم إنه رضي الله عنه لما دخل عليه أولئك الخارجون عبثوا بلحيته، فأخذ يستلطفهم في الحديث ويردهم، فلما علموا أنه قد ضيق عليهم وخافوا من عودة الناس من الحج، من أن يعود كبار الصحابة من موسم الحج وهم لم يقضوا أمرهم، رفع أحدهم السيف عليه، فاتقى عثمان السيف بيده ففصلت يده، انفكت عنه وأصبحت بين يديه بين عينيه، فنظر إليها وقال: والله إنها لأول يد كتبت المصحف، والله إنها لأول يد خطت المصحف، وفي رواية: والله إنها لأول يد خطت المفصل، والمفصل من المصحف. فانظر أيها المؤمن كيف أكرمه الله عز وجل، ثم ما زالوا معه حتى قتلوه، فانظر كيف أكرمه الله عز وجل أنه مات والقرآن في حجره وهو يقرأ فيه. فيأبى الله إلا أن يصدق من صدق مع الله تبارك اسمه وجل ثناؤه.